تكلم عن النار. يجب الإيمان بالنار أي جهنم وبأنها موجودة الآن، لقوله تعالى في سورة البقرة أعدت للكافرين، وقوله صلى الله عليه وسلم أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة، رواه الترمذي. وجهنم هي دار العذاب الدائم للكافرين، ويعذب فيها بعض عصاة المسلمين مدة، ومكانها تحت الأرض السابعة، وهي باقية لا تفنى ولا يفنى أهلها، لقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ولا يخفف العذاب عن الكفار كأبي لهب، لقوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. ويزيد الله في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا حتى يكون ضرسه كجبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، فلو كانت خلقته كما هي في الدنيا لذاب بلحظة. ولا يموت الكفار في النار فيرتاحون من العذاب، ولا يحيون حياة هنيئة طيبة، بل هم دائما في نكد وعذاب. وطعامهم من ضريع، وهو شجر كريه المنظر والطعم والرائحة. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع. وكذلك يأكلون من شجرة الزقوم، قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وهذه الشجرة منظرها قبيح جدا ورائحتها كريهة جدا لا تطاق. وأما شراب أهل النار فهو الماء المتناهي في الحرارة، قال الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي أن الكفار في جهنم لا يذوقون الشراب البارد المستلذ إلا حميما وغساقا. والحميم هو الماء المتناهي في الحرارة، والغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار. ملائكة العذاب يسقونهم منه فتتقطع أمعاؤهم. وثياب الكفار من نار، قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ويوجد في جهنم حيات، الحية الواحدة كالوادي وعقارب كالبغال، لا تتأثر بالنار، تلسع الكفار وتعذبهم فوق عذابهم بالنار. ولقد قيل لو كنت بالمشرق والنار بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغك من منخريك من شدة حرها. قال أحد الصالحين مثلت نفسي في نار جهنم آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأتعثر بأغلالها، فقلت أي نفس ما تريدين؟ فقالت العود إلى الدنيا وأن أعمل صالحا، فقلت أي نفس أنت الآن في الأمنية فاعملي، أي في المكان الذي يتمناه الإنسان لو كان في هذا العذاب فاعملي.